وقارن فيما بين يديك. محمد بن مصفى صدوق أو ثقة من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة. وقد قال العقيلي فيه صاحب سنة، وكل الرواة يشتغلون بالسنة، لكن هذا اللقب لقب به بعض أهل الحديث وعدد من أصحاب الحديث ورواة الحديث ليتبين الإنسان به أن صاحب اللقب كان من الأقوياء والأشداء في التمسك بالسنة وفي نشرها في مقابل البدعة وأهل البدع. قال: حدثنا محمد بن حرب، هو محمد بن حرب وهو ثقة من رجال الستة. قال: حدثنا الزبيدي بالضم ليس الزبيدي، الزبيدي، وهو محمد بن الوليد، محمد بن الوليد الزبيدي، وهو ثقة من أجل أصحاب الزهري، وهو من الطبقة الأولى ممن لازم الزهرية قرابة العشر سنين، لازم الإمام الزهرية قرابة العشر سنين. ومن اللطائف أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لما مر على هذا الوقت والتوقيت في أن الزبيدي لازم الزهرية لأكثر من عشر سنين، قال: هكذا تكون الملازمة من التلميذ للشيخ، وليست كملازمة من يلازم التلميذ شيخه أياما، فأين هذه الأيام من العشر السنين التي لزم فيها الزهرية فأخذ عنه علما كثيرا؟ عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وثقه خلق عدد من الأئمة، وثقوا إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، وهو من رجال الكتب الستة سوى الترمذي، أنه غشي، أي أغمي، غشي على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أي أغمي عليه. والزبيدي والزبيدي هذا قال فيه أبو داود، ولاحظ الكلمة هذه لعلها تنفعك أثناء وقوفك على الزبيدي في أسانيد للحديث. قال أبو داود صاحب السنن: ليس في حديثه خطأ، ليس في حديثه خطأ. وقد روى الزبيدي قرابة المئتي حديث، وقد روى الزبيدي قرابة المئتي حديث، وهو من رجال الستة سوى الترمذي، من رجال البخاري ومسلم. قال: غشي على عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، أي أغمي عليه، في وجعه، في مرض موته الذي مات عقبه فيه، غشية ظنوا أنه قد فاض منها، ظنوا أنه قد فاض منها، أي فاضت روحه، خرجت روحه من هذا الإغماء الذي حل به، فاض منها، حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا، أي غطوه بثوب، ظنا منه أنه قد فارقت روحه جسده رضي الله عنه. قال: وخرجت أم كلثوم، أم كلثوم ابنة عقبة، هو عقبة بن عامر الصحابي الجليل، وكل الصحابة أخيار أبرار أجلة، امرأة عبد الرحمن، أم كلثوم امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. لاحظ هذا التصرف، خرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد. المراد هاهنا بالمسجد المصلى الذي تصلي فيه، وصلاة المرأة في مخدعها ومهجعها والغرف الداخلية كغرفة النوم، صلاتها في هذا المكان المنعزل لأنه أستر لها أعظم أجرا من شهودها مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذا، لأن بعض الناس تسيره عاطفته ويقدمها ويغلبها على النصوص الشرعية والقواعد المرعية. إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، ولفظ ابن بطة في كتاب الإبانة وهو من مصادر أهل السنة والجماعة لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لفظ ابن بطة بما أمرت أن تستعين به من الصبر والصلاة، أي قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، تظن أنه قد فارق الحياة، فلبثوا ساعة برهة من الزمن وعبد الرحمن في غشيته في هذا الإغماء وفي هذه الحالة، ثم أفاق عبد الرحمن فكان أول ما تكلم به أن كبر، قال: الله أكبر. وكبر أهل البيت ومن يليهم من غير نكرة منهم، وهذا ورد في مواطن من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في سفر أو حضر أو حين يرى شيئا يستعظمه أو يتعجب منه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم عبد الرحمن: أغشي علي آنفا؟ يعني هل وقع لي إغماء آنفا؟ فقالوا: نعم. قال: صدقتم، فإنه انطلق، واضبط معي، فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة، فقال: انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. هذا النص: انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين، إن قصد به رب العالمين فمن أسمائه الحسنى وصفاته العلى العزيز، أما الأمين فليس من أسماء الله الحسنى. والإنسان لا يتوسع فيما يتعلق بالأسامي والصفات، فيستجيز لنفسه أن يطلق على الله عز وجل ما لم يتسمى الله عز وجل به لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة، أو قد يراد به جبريل نزل به الروح الأمين. فإذا قصد به الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته ففي إطلاق الأمين، ولي تعليقة غير هذه سأنبه عليها في موضعها إن شاء الله عقب تخريج الحديث والحكم على إسناده ومتنه الأثر. قال: انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقينا رجلا فقال: أين تذهبان بهذا؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين، نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: فارجع، فإنه ممن كتب الله، وفي لفظ اللالكاء في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بلفظ سبقت له السعادة، ارجع فإنه ممن سبقت له السعادة، ارجع فإنه ممن سبقت له السعادة. اللفظ الذي بين أيدينا: فارجع فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة، وهم في بطون أمهاتهم وهم في بطون أمهاتهم. هذا عندما غشي عليه رأى، وهل هذا من باب الرؤية أم من باب أن الله عز وجل يبشره بما يتراءى له عند هذا المشهد وهو مشهد الاحتضار فيكون من البشارة، كما قال الله عز في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما تقبلون عليه ولا تحزنوا ولا تحزنوا مما تركتموه. وهذا من بشارة المؤمن في مثل هذا المقام الذي تضيق فيه الأنفاس والصدور ولا يبقى لدى العبد سوى حسن الظن بالله. والله عز وجل قد قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ففي مثل هذه المقامات والمواطن يجب أن يغلب العبد جانب حسن الظن بالله، أن يغلب العبد جانب حسن الظن بالله. هذا المشهد يعد من المبشرات لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مثل هذا المقام بمقتضى هذه الآية: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهذا للمؤمنين، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأس المؤمنين الأخيار الأبرار الأسوياء العدول رضي الله عنهم أجمعين. فإذا كانت البشارة لكل مسلم مؤمن فما بالك بأولئك المؤمنين الذين يشرح بهم بادئ ذي بدء قول الله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أولئك الذين رضي الله عز وجل لهم وشرفهم أن يكونوا حداة قافلة النبوة وأن يكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكتحل أعينهم برؤية رسول الله وتتشنف آذانهم برؤية بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الغشي أو الغشي أو الإغماء الذي وقع له صحب ببشارة من هذين الرجلين، وهل هما رجلان ملكان أم رجلان عاديان، المهم أن هذا من البشارات لعبد الرحمن ابن عوف. وهذه البشارة، لاحظ لي هذه البشارة: قال الرجل الثالث: فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة في بطون أمهاتهم. وهذا بلا ريب أن كتب الشقاء والسعادة كما تقدم معنا مما خرجه الآجري وهو مخرج في الصحيح وفي غيره، أن ملك الأرحام يأتي إلى المرأة الحامل عندما يتتام حملها 120 يوما، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقد قال الآجري رحمه الله تعالى في متن يصرح أن يكون متنا مستلا من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري فيما يعتقده المؤمن ويدين لله عز وجل به من الإيمان بالقضاء والقدر، حيث قال رحمه الله: خلق الخلق جل جلاله، خلق الخلق كما شاء لما شاء، كما شاء لما شاء. قال رحمه الله: فجعلهم شقيا وسعيدا، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم، قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم. رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، لا حول لك ولا قوة. أجلك مكتوب، عملك مكتوب، شقي أو سعيد، كل ذلك مكتوب وأنت في بطن أمك. فلماذا الهم والغم فيما يتعلق بالأرزاق؟ وهذه كتلك مكتوبة على الإنسان وهو في بطن أمه، ونحن مطالبون بأن نتقي الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله، وإنما عند الله ينال بطاعة الله عز وجل. فهذا من البشارة. الأمر الثاني أو الثالث، شهادة من هذه البشارة تبشير هذا الرجل في هذا الغشي أو في هذا الإغماء في حالة الاحتضار، والشهادة لعبد الرحمن بن عوف أنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. طيب، لاحظ الآن، يقول: يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. ما قال ولا قالوا ولا قال الرجل. يستمتع به بنوه إلى يوم السبت تاريخ كذا، لأن الآجال لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين. وانظر إلى أهل الرفض، أهل الكفر المحض، كما قال ابن تيمية: أئمتنا الاثنى عشر يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كفر وردة وشرك، كفر وردة وشرك لا تتردد. فإن من لم يكفر من يستحق الكفر في إسلامه نظر، وليس هذا من باب تلك البدع والمحدثات التكفيرية لأولئك الشببة الذين لا علم عندهم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. تكفير وتفجير وإفساد وإرعاب لخلق الله وللمؤمنين والمتطوعين من المؤمنين والمسلمين. هذا عقيدة يجب أن تتحرر وأن تتقرر وأن نعتقدها وأن ندين لله عز وجل بها في أعماق قلوبنا، ليست داخلة في تكفير أولئك الغلاة المتنطعين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمثالهم: هلك المتنطعون. ولكن هنا تكفير بموجب كما يقال من فمك أدينك. رجل يعتقد في علمائه وإمته العصمة، يعتقد أنهم هم الذين خلقوا الأرض والسماء، يعتقد أنهم موكلون من الله، ويعتقد أنهم يعلمون الغيب، إيش بقي من الله؟ إيش أبقوا لله عز وجل؟ ومثلهم كمثل أولئك الغلاة من المتصوفة وغيرهم الذين يعتقدون في أوليائهم ما لا يحل اعتقاده إلا في الله. أيضا هؤلاء عشنا زمن نختبئ تحت البشوت والجبب والعمائم والخمر، ثم تبين بعد ذلك أن لهم شبها بأولئك الرافضة فيما يتعلق باعتقاد ما لا يحل اعتقاده في أوليائهم وفي صالحيهم وفي شيوخ طرقهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، كما قال عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى. لاحظ هنا، أنا قلت الأمين لم يرد من أسماء الله الحسنى وهو مذكور في هذه البشارة، سواء كانت البشارة رؤيا أم كان شيئا من الإلهام وانشراح الصدر في مثل هذه الحالة. طيب، تقول هنا الأمين ليس من أسماء الله الحسنى. طيب، ما رأيك في هذا الذي ذكر بعده؟ كتب الله، هو عبد الرحمن بن عوف ممن كتب الله لهم السعادة وكتب الله لهم المغفرة وهم في بطون أمهاتهم، يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال إيش الرجل؟ يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال: فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات، لأنه ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا أمره إلى الله عز في علاه، أمره إلى الله عز في علاه. طيب، ليش ما قلت هذا أيضا ينبغي أن يتوقف فيه لأنه من الأمور التي الغيبية التي لا يجزم بها. في جواب عند أحد الإخوة الأمين قلنا ما يصح نسبة هذا، ولو كان ورود هذا الاسم ضمن هذا الأثر. طيب ما هو فيما هو أعظم منه؟ كتب الله لعبد الرحمن بن عوف السعادة، وكتب له حسن الخاتمة وهو في بطن أمه، وسيمتع به بنوه ما شاء الله، ومكث شهرا ثم مات بعدها. إيش الفرق فيما لو كانت رؤيا أو كانت مجرد إلهام وانشراح صدر وبشارة في مرض موت؟ ولمن؟ لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. من يجيب على هذا السؤال؟ نعم يا شيخ. ها؟ ما في مشكلة، جزاك الله خير. جواب عام فيه عموم، لكن أنا أريد أخص منه. الرؤى، البشارات، الرؤى، المنامات، البشارات، الإلهامات، انشراح الصدر في مرض الموت، هذا كله يجب أن يقيد بإيش؟ بما ورد في الشرع المطهر، وإلا فإن الشياطين يتلاعبون بالإنسان لعبا. والله رأيت رؤيا، مثلا يأتي الإنسان في مثل هذا المجلس يقول يا أخواننا ما نحتاج أن نجلس المجلس هذا في هذه الليلة، ليلة الأحد. ليش؟ قال أنا أمس رأيت رؤيا أن الأجر إن شاء الله مكتوب لكم وإن لم تشهدوا هذا المجلس. صار وحي، صارت نبوة، لا نبي بعدي. تقيد الرؤى والمنامات، تقيد الإلهامات والبشارات وانشراح الصدر، يقيد بإيش؟ يقيد بما نص عليه شرعا. الأمين ورد من أسماء الله الحسنى؟ ما ورد من أسماء الله الحسنى، جنبنا. ممكن ترى الليلة في منامك واحد يقول لك قل ألف مرة قل يا ساتر يا ساتر استرني يا ساتر استرني يا ساتر استرني يا ساتر استرني، وإذا أصبح الإنسان قال هذه من المبشرات، لا تكاد رؤيا الرجل الصالح تخطئ. لا، خطأ. ما في من أسماء الله الحسنى ساتر، ما في من أسماء الله الحسنى ساتر، ولو رأيت هذه 36 مرة كما رأى أولئك القوم مهديهم قبل 37 سنة، رأوا أكثر من 36 رؤيا أن فلان ابن فلان ابن فلان هو المهدي المنتظر، وصارت فتنة وكارثة عظيمة في المسجد الحرام، دخلوا الأسلحة في 10 جنائز أو زيادة أو تزيد، وراح ابتدأ خطيبهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ترى اليوم ما هو حق مطاوعة وهزت رؤوس، اليوم في بيعة للمهدي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مبدأها أكثر من 30 رؤيا أن فلان ابن فلان هو المهدي، وصار الفساد وصارت إراقة الدماء، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن ما العمل؟ العمل اضبط هنا مثل النص هذا. النص هذا احتوى على ماذا؟ احتوى على وصف الله بأنه العزيز، العزيز الجبار المتكبر جل جلاله تقدست أسماءه وصفاته. ورد أنه الأمين، هذا الأمين ابعده لأنه لم يرد. ورد بشارة عبد الرحمن بن عوف بأنه ممن كتب الله له السعادة في بطن أمه. نعم، وهو كذلك جميع بني آدم، جميع الخلق، فما بالك بعبد الرحمن بن عوف وهو مبشر بالجنة، كما روى أحمد والترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة طلحة في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، قال سعيد بن زيد: ولو شئت أن أسمي العاشر لسميته. من هو العاشر؟ هو سعيد بن زيد رضي الله عنه نفسه، وعبد الرحمن بن عوف الجنة. وعبد الرحمن بن عوف الجنة هنا ارجعا فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. وشوف شذاذ الآفاق هؤلاء، ها؟ أصحاب العقيدة الوثنية يسبون أبا بكر وعمر ويتهمون أبا بكر أنهم صنما قريش ويلعنون الصحابة ويحكمون عليهم بالردة، ها؟ ويحكمون عليهم بالردة. والآن في أيام عاشوراء كتبوا أسماء أبو بكر وعمر في الشارع، في الشوارع، ولا أدري في أي مدينة، أي مدينة كانت، وطفقوا، ها؟ يلعنون ويسبون ويكفرون ويدعسون. وذاك المغفل مشي معي مرة من المرات، ما أدري في المسجد النبوي أو في طريق بالقرب، قال: يا أخي ليش التفرقة؟ سنة وشيعة، ليش التفرقة؟ سبحان الله، ما يدري هذا المسكين، ما يدري إيش يكنون في صدورهم ويعلنون، ما هو يسرون. غاية أمر ذلك الرأس عندما التقى به الإعلامي، غاية أمره عندما صوروه من وراء مكتبته، استخرجوا جميع الكتب التي فيها طعن في الصحابة من ورائه، حتى إنك لا تتعجب، تقول: سبحان الله، مكتبة تخلو من بعض الكتب، ليش؟ وين بقية هذه الكتب؟ بقية الكتب هي التي فيها سب ولعن وشتم وتكفير للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، نسأل الله السلامة والعافية. اللي ما يصدق، بعض الناس ما يصدق، يقول: وهابية وهابية. شوف الآن في الشام إيش يعملون، شوف الآن في العراق إيش يعملون، شوف الآن في كل مكان إيش يصنعون، سحق وسحل، ها؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكن على بينة من أمر دينك وعقيدتك، فعادينك هو عصمة أمرك. أما الدنيا هذه أوطان، بلدان، سياسة، اقتصاد، جمهوريات، كلها تبيد وتفنى. إيش يبقى؟ يبقى اعتقادك، اعتقاد راسخ في أعماق قلوبنا، نضحي من أجل هذا الاعتقاد بأرواحنا وبأهلينا وذوينا وذرارينا. سند هذا وقارن بين هذا وبين ما هو مثبت بين يديك، سند هذا الأثر حسن والحديث صحيح لغيره بما بعده، وقد رواه اللالكائي وعبد الرزاق وابن بطة والفريابي في القدر، والفريابي في القدر. وما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبهم دين كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من هذا من طحاوي، الطحاوي إمام من أئمة الحنفية، ما هو وهابي، إمام من أئمة الحنفية. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فكن على أهبة الاستعداد قلبا وقالبا لمستقبل أيامك وأيام أهلك وأيام المسلمين، ولا تنتظر حتى تميع العقيدة الآن، حتى إذا هجموا وبدأوا يسلخوا ويذبحوا تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. من الآن احمل هذه العقيدة في قلبك، من الآن احمل هذه العقيدة في قلبك لأعداء عقيدتك ودينك. ولا تقل تكفير سواد ولا ديمقراطية ولا لو أننا قلنا عقيدة وقلنا إيمان وقلنا أهل سنة وجماعة لتفرق المسلمون ولا تمزقوا. خلاص يا أخي، هذه كانت بدعة قديمة، كان يا ما كان في قديم الزمان، الآن نحن نكتوي بها، نكتوي لتميعها كلما أثرت قضية تدريس أصول عقيدة أهل السنة والجماعة والفرق والطرق والطرق البدعية هذه الغليظة، قالوا يا أخي نحن إخوان، نحن أحباب، نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وأخبرنا الفريابي مرة، قال حدثنا محمد بن عزيز، عزيز بالتصغير، وثقه العقيلي ومسلمة والتجيبي وهو من رجال النساء وابن ماجه، قال حدثني سلامة بن روح وهو صدوق له أوهام، خرج له البخاري تعليقا والنساء وابن ماجه. سلامة بن روح صدوق له أوهام، خرج له البخاري تعليقا والنساء وابن ماجه. عن عقيل ابن خالد ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثني ابن شهاب الزهري إمام أول من جمع السنة بالمدينة، قال حدثني إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة تقدم أنه قال غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه، وذكر نحو من هذا الحديث قبله، سنده فيه ضعف والأثر صحيح لغيره، والأثر صحيح لغيره، الأثر صحيح ثابت، وإن كان في الحاشية هنا عامل مثل هذا الأثر وأمثاله وله أشباه ونظائر فيه، عامل كل إسناد على حدة، وهذا بلا ريب أن منهج أهل الحديث على خلاف هذا، أنهم لا يتعاملون مع متن حديث أو متن أثر بإسناد فقط، لأن الإسناد فقط كما هو الحال في علل ابن أبي حاتم قد يكون فيه علل الدنيا، ولكن النظر في إثبات وتثبيت الحديث والأثر هو مجموع الطرق، لأن مجموع الطرق تحدث قوة كما قرر ذلك أبو عمرو بن الصلاح كما مر بنا في المقدمة في كتابه علوم الحديث. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما احتضر سأله ابنه فقال يا أبتي أوصني، قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتقي الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني معاوية بن سعيد قال حدثني عبد الله بن السائب عن عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد بن عباد بن الصامت كيف كانت وصية أبيك إياك حين حضره الموت، قال دعاني فقال يا بني أوصيك بتقوى الله تعالى واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره. وقال قلت يا أبتي وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشره، قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم، قال اكتب، قال ما أكتب يا ربي، قال اكتب القدر، قال فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم مر بنا في الباب الأربعين في الصفحة 69 والأربعمائة الكلام على هذا الحديث إسنادا ومتنا. الفريابي تقدم أبو بكر جعفر بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المعروف بدحيم قاضي، كان قاضيا للأردن وفلسطين، وهو حافظ متقن من رجال البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، والتسوية كما مر أنه إسقاط ضعيف بين ثقتين ثبت سماع أحدهما من الآخر. من رجال الستة، قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة، وقد ضعفوه في علي بن زيد الألهاني على وجه الخصوص. نعم، قال حدثنا سليمان بن حبيب وهو ثقة من رجال البخاري وأبي داود وابن ماجة، عن الوليد بن عبادة ثقة خرج له من التابعين، ثقة خرج له أصحاب الستة إلا أبو داود، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وله أبناء منهم الوليد، له أبناء يحيى وداود وعبد الله وعبد الرحمن والوليد. قال لما احتضر، يعني احتضرته الوفاة، حضر واحتضر أي حضره الموت، حضر أو احتضر أي حضره الموت وقرب منه الأجل. لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال يا أبتي، تقدم أنه بتاء مربوطة وليس بالياء، لأن التاء عوض عن الياء، ولأن ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، أوصني. فقال أجلسوني. وهذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا نصح غيره أو تكلم معهم ينبغي، إن لم أقل يجب، أن يكونوا على حالة وعلى وضع يمكن لهم أن يستمعوا ويمكن له أن يتكلم بسكينة وطمأنينة، لأن بعض الناس قد ينصح ولا يراعي مثل هذه الأحوال، فتنقلب النصيحة إلى فضيحة، أو تنقلب النصيحة إلى فتنة، كمن يأتي الناس في بيعهم وشرائهم وأسواقهم ولهم جلبة وخصومة، فيأتي لينصح فتطيش النصيحة، وقد تنقلب النصيحة إلى فتنة. ولذلك ورد مما ورد في التماس هذه الحالة والصفة لدعوة المدعوين ونصيحتهم وردهم إلى الله، كما قال الله عز في علاه: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لا بد من وضع يكون الإنسان فيه على أهبة الاستعداد ليتقبل هذه النصيحة، وهذا مما يعني ينبغي فعلا أن نراعيه، لأنه قد يكون موضعا من مواضع وقوع فتنة أثناء النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال يا أبتي أوصني، فقال أجلسوني. فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله، اتق الله، وتقوى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا فيما يتعلق بظلمات الدنيا ومصائبها وأذاياها وبلاياها. قال يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، آمن تكن تقواك في موضعها، وقد تكون مجرد دعوة إذا لم تكن مشفوعة أو مؤسسة على الإيمان، أعني التقوى. إذا أراد الإنسان أن يتقي الله كما ينبغي، كما يريد الله، فلتنطلق التقوى من أين؟ من الإيمان بالله عز في علاه. قال حتى تؤمن بالله، لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، ولن تؤمن. الإيمان اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح يزيد وينقص، قول باللسان، عمل بالجوارح يزيد وينقص. لا تنسى هذا في تعريف الإيمان، فقد مر بنا مرارا وتكرارا، وكنت قد دعوت دعوة وهي أنه ينبغي الآن على مستوى الدعاة والأئمة والخطباء والعلماء أن يستنفروا أنفسهم وأن يبذلوا طاقاتهم في بث وتعليم المسلمين أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ما يمتنع هذا أن يرقق الإنسان، يذكر بالجنة والنار والترغيب والترهيب، لكن ما نغرق في هذا الجانب وأبناؤنا وشبابنا يكفرون كما يشاءون، لأنهم لم يدرسوا، لم يتعلموا أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. يمكث الإنسان 40 سنة في الدعوة وفي الخطب وفي المؤتمرات وفي الندوات، كل وعظ وإرشاد، وعظ وإرشاد، سبحان الله، فين أصول عقيدة أهل السنة والجماعة؟ على مستوى الفضائيات، وعلى مستوى البرمجيات، وعلى مستوى الحواسيب، وعلى مستوى أين تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لكن بعض الهواجس التي تنقلب إلى وساوس يقول يا أخي العوام وسوقة الناس مو الأكثر 80% 90%. يا أخي الآن هذا العصر عصر تفجر المعلومات، بين يديك لا قوة تبارك الله، بين يديك ألوف وحول العالم من العشاق والراغبين ملايين. يا أخي علمهم عقيدة أهل السنة والجماعة، علمهم لقنهم عقيدة أهل السنة والجماعة. قل له مرة من المرات يا إخواننا الآن كنا نحن ندرس بعض المتون الفقهية وندرس بعض الآيات القرآنية والبلاغة النبوية، الآن ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة، استعدوا يا جمهورنا الكريم لدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة. بسم الله نبدأ بالعقيدة الطحاوية، بسم الله نبدأ بعقيدة البربهاري، نبدأ بالسنة لابن أبي عاصم، وتسرد لهم، وبعد مجلسين ثلاثة مجالس تبدأ تذكر في تزكية النفوس فيما يتعلق بالجنة والنار. لكن هذا الأصل لابد، لأن الآن من أعظم الانحراف في شبابة ما درس أحدهم عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك هذا ميدان التكفير، يكفر كما يشاء، يكفر كما يحلو له، ها؟ أو درس وحفظ وتعلم لكن وفق توجيه معين، وهذا أيضا قد يسبب انحرافا عن الصراط السوي، له نظرة سوداوية وقواعد ليست هي قواعد أهل السنة والجماعة في دراسة أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وفي تدريسها. أيضا هذا ما يصلح، لأنه سيطب فيما يتعلق بجانب التبديع، جانب التبديع، سيبدع من لا يستحق التبديع. ونحن الآن بين الرحى، رحى الذين يكفرون بغير نص من الوحيين ولا دليل ولا برهان ولا سلطان ولا قواعد، وبين الذين يبدعون بالجملة، مبتدع مبتدع مبتدع مبتدع، لا تسلم لا تتكلم، اتحزب وتعصب، أنتم أهل السنة، بس أنتم فرض، هم أهل السنة. لا إله إلا الله، مسلمون يا شيخ مليار ونصف، مسلمون مليار ونصف، يا أخي اتق الله في نفسك. الأولون أتوا من الجهل ومن التكفير بلا نصوص وضوابط، والآخرون في التبديع أتوا من التوجيه، من التوجيه. يا أخي حتى التبديع له ضوابط تثبت أن هذه بدعة، تقيم الحجة وتبين المحجة، فإن ظل مرددا لها داعية إليها قل سبحان الله ما يعمله هذا الإنسان بدعة وأنا راجعته 100 مرة، فلا يزال ما هو فقط متمسكا بالبدعة بل داعية إليها، مبتدع ولا كرامة. من نطبق عليه ما يترتب على هذا، من أوثق عرى الإيمان كما ورد في صحيح البخاري الحب في الله والبغض في الله. يا أخي أنت والله إني بغضك في الله، يا أخي أنت متمسك بهذه المناسبة تجعلها دينا وتدعو الناس إليها، وحتى في مسجد رسول الله يا أخي والله إني أبغضك في الله لأني راجعتك فيها وأنها مخالفة للقرآن والسنة 100 مرة، ولا يزال داعية إلى هذه البدعة. لكن توزيع بطاقات كافر كافر كافر كافر، مبتدع مبتدع مبتدع، لا تتكلم لا تبتسم لا تسلم. يا أخي الكلام عن الشيء فرع عن تصوره، بسم الله لما بنا، عندنا جهة محكمة هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، اطرح عقلك، اطرح اللي في راسك، اطرحه شوف يقرونك ولا ما يقرونك. لا يقرون الأولين لجهلهم وتكفيرهم الجمل، ولا يقرون من يبدع أيضا ويشق عصا المسلمين بلا نصوص يمكن أن يقال على مراد الله ومراد رسول الله، وبلا نصوص عن السلف، ولكن قد يوجه توجيها خاطئا. أرجو أن نتنبه لهذين الأمرين حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.